السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1447 بعنوان النفسية في رمضان. وقفنا مع قضية القتال بين القلب والعقل والنفس. دوما تنتصر النفس. لماذا؟ لأن النفس تدعو إلى محبوب، لأن النفس همها الشهوات والملذات. النفس دي بتاعت النوم والأكل والشرب، هي دي النفس اللي هنتكلم عنه بقى في المرحلة الجاية، بس بعد دي، اللي هي هوى النفس. نفس هواها، ربنا خلق فيها هوى. الهوى هو الميل إلى الأشياء، إنها بتميل إلى البطالة والكسل. يقول لك إيه؟ بس أنا سيبني أفرد ظهري، هشتح في السرير شوية، طيب هألقي نظرة على أحوال الدنيا في جوجل، عايز بس أبص بصة على واتسي، ايه الاخبار هناك، طيب يا سلام اكل لقمة، اشرب كوباية قهوة، اعمل لي شوية شاي، حتة حلويات. دي النفس، كتلة شهوات وملذات وعاجلة. الاشياء دي محبوبة للنفس، والشيطان يؤز النفس اليها ازا ويزينها ويسهلها. قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الثواب. هو ده الخطاب اللطيف من الله اللطيف الخبير، إن المزين حب الشهوات، والنفس زي ما كده بتقاتل على شهواتها، والقلب مسكين ضعيف، لأن القلب مطمئن راضي مخبت طيب وجل خايف مرعوب. أما النفس مقاتلة مستأسدة. الشاهد هنا ايه؟ خلي بالك بس ان الانسان لما تيجي قلبه يصحى وعقله ينبه، احنا كده هنروح النار. خلي بالك يا نفس، انا بكلم انه المسلم الصادق الذي يريد الله والدار الاخرة، مانيش داخل في مجال نقاش ولا جدال مع حد مش عايز الجنة. قلنا الهدف، حط كده، عايز بقى اعمل بقى بانر كبير كده حطه على جنب هنا، الهدف من هذه الدورة دخول الجنة. احنا نريد ان ندخل الجنة، وايه كمان؟ بس مش عايز حاجة تاني خالص الا الجنة. اللي همه الجنة ده تيجي قلبه يقول طب كده يودي الجنة، تبدأ النفس ويؤزها الشيطان في سوق المبررات واختلاق الأعذار. والنفس والشيطان مهر جدا جدا في القضية دي. بمنتهى البساطة، يا أخي أنت ليه معقدها؟ ربنا قال: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يا أخي ربنا قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ما تسيبنا نستمتع بالطيبات. يا أخي ما الشيخ فلان قال كذا والشيخ فلان قال كذا والشيخ فلان قال كذا، وتسوق لك تزيين وتزييف الباطل وإلباس الباطل ثوب الحق. وانت ساعة ما تزهو الشهوات في عينيك ضعفان وغلبان. الإشكال الكبير في إيه؟ إن لما ربنا قال لنا الآيات دي، وده الرد قلنا برضو للصادق الذي يريد الله والدار الآخرة، إن أنا أقول له إيه؟ لما ربنا قال لنا الآيات دي، كل من حرم زينة الله ولا تنسى نصيبك من الدنيا، والآيات دي كلها أرسل لنا نبيا هو مخلوق من البشر زينا زيه، قل إنما أنا بشر مثلكم، وقال لنا ده النموذج البشري اللي تمشوا وراه، واتبعوه لعلكم تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحموا. يبقى كل الكلام ده أفهمه زي النبي، زي النبي ما فهمه وزي النبي ما عمله، والكلام ده ما يزعلش حد، واللي يزعل هو حر. لكن بنقول ان هو ده الحل عشان تدخل الجنة، تبقى ورا النبي. من أطاعني دخل الجنة وان عصاني فقد أبى، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن نفسك بقى، النفس دي بقى هي اللي بنتكلم عنها النهاردة، النفسية في رمضان، داخلين رمضان في عتق من النار، في دعوة مستجابة عند الغروب عند الإفطار، في قيام ليل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، في صيام نهار غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كل الوعود ديك، ها نفسك هتحول بينك وبين تحصيل الوعود دي ازاي؟ هي كلمتها. طب انا ليا ايه؟ الكلام ده قلناه السنة اللي فاتت في دروس رمضان اللي كان بعنوان مدرسة الحياة من القرآن. لكن تعالوا نسوقه تاني النهاردة، مش كله باختصار، احنا توسعنا هناك، لكن هنا نختصر نقول ايه؟ ان ابن القيم بيقول واكثر الخلق بل كلهم الا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء، اللي هي ايه؟ قال الله عز وجل وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الامر من شيء، هي دي انهم خرجوا في سبيل الله وبيقولوا عايزين نصيبنا. هي دي نفسك اللي بتقول دايما عايزة حظها ونصيبها، فاهم؟ نفسك ان انت لما تيجي تقوم الليل، لما تيجي تصوم النهار، لما تيجي دايما تسرق هذا العمل لحظها فيضيع منك العمل. شوف الرجل اللي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الرجل يقاتل في سبيل الله يريد الأجر والذكر فما له. هو ده انه يريد الأجر ده الإخلاص، والذكر ده حظ النفس. هو بيصلي عشان ياخد الأجر من الله وإن الناس تحبه، تشوفوا رجل من الصالحين يبوسوا إيديه يقولوا له ادعي لنا، يقولوا يا سلام الرجل ده، هو عايز دي ودي، يريد الأجر والذكر فما له. قال رسول الله لا شيء له. هي دي، انك انت دايما عايز حقك، نفسك، نفسك هي اللي بتوزك على كده، عايزة حقها، عايزة نصيبها، عايزة لذتها، عايزة شهوتها، عايزة راحتها. النفس دي زي ما هنقول بقى، هنفصل بقى النفسية في رمضان، هنقول كل حاجة عن النفس. فالنفس دي فيها كبر، فيها طغيان، النفس دي مش عايزة حد يتحكم فيها، يأمرها وينهاها. أنا عايز أمشي على مزاجي، اللي يعجبني أعمله ولا ما يعجبنيش ما أعملوش، ما يلزمنيش، محدش يتحكم فيا. يا عمي ده ربنا، هو مش هيقول لك ولا ربنا، لكن جواه بيقول ولا ربنا، أنا عايز أمشي على مزاجي. فالمشكلة في إيه؟ إن الإنسان ده لما نيجي نقول له خلي بالك النفسية في رمضان، صوم وربنا هيغفر لك وهيدخلك الجنة وباب الريان، يوم يقول ربنا اللي أمرني بكده، طب اديني فلوس عشان أصوم، ليه الدنيا مزنقة معايا؟ هي دي أكتر الناس اللي ابن القيم بيقول عليها بيظن إنه مبخوس الحق، ناقص الحظ، وأن الله ظلمه ولم يعطه حقه. هو بيفكر زي ما قلت لك، بيشوف واحد راكب عربية، يشوف فلان، مش عايز أقول لكم أسماء بقى من الأسماء المشهورة اللي بيتفشخروا بالفلوس والعربيات والذهب واللبس والمناظر والناس الكادحين المطحونين اللي بيشتغل ليل ونهار، والآخر يقول لك شوف. طب يا هي دي بقى، بيظن بالله غير الحق ظن الجاهلية، ان انا مظلوم، انا استاهل انا العربية اللي راكبها ده، انا اولى بي منها. يبقى انت بتعدل على ربنا. هي دي يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هي دي نفسك الأمارة، هي دي الحتة دي تحديدا، انك انت لما تبص كده وتلاقي واحد عايش في المكان الفلاني، وانت شاب عايز شقة تسكن فيها تتجوز فيها ومش عارف تجيب شقة، الشقة مش عارف بكام النهاردة، وتبص كده وتقول لي صلي بقى. هي دي القضية، النفس اللي بتقول لك كده بتحاربك من جوه، وحلها بمنتهى البساطة. أنا بقول لك يا ابني يا حبيبي اللي بتقول أنا عايز شقة ومش صاير، والناس بتبحتر في الفلوس وترمي في الزبالة، بمنتهى البساطة إن ربنا جل جلاله مدخر لك في الآخرة كل اللي أنت عايزه وزيادة، ونشوف في الآخر دول هيروحوا فين وأنت هتروح فين. فهمني إزاي؟ بمعنى إيه؟ عايز أقول لك إنك لازم تفهم أن الله ما منعك بخلا ولكن منعك لطفا. لما ربنا مدكش لطف بيك. قل لي مش فاهم، مش مهم تفهم، المهم تستسلم لقدر الله ولرزق الله، تستسلم إن اللي بيعمل كده ربنا، وربنا ما بيظلمش. ربنا جل جلاله بيقول لك بمنتهى الحسم والوضوح، ولما ربنا يقول صدق الله، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يبقى ربنا كن على يقين، ربنا ما بيظلمش. لازم يبقى جواك اليقين ده، ربنا ما بيظلمش، انت مش مظلوم، انت ظالم نفسك. فكن على يقين من هذا تسلم من هذه الفتنة. يبقى ربنا ما بيظلمش، انت واخد حقك، حقك وزيادة. لازم تبقى فاهم كده، ربنا لا يظلم مثقال ذرة. فلذلك اللي ربنا ادهولك ده ما بقولش اللي انت تستاهله، ده من فضله عليك. واللي ربنا ادهوله ده انت ما تعرفش ادهوله ليه. ربنا لا يسأل عما يفعل، ابتلاء، تمحيص، فتنة، ما نعرفش ادهوله ليه، ادهوله والدك ده. يبقى انا ربنا قال لي عشان ما اقعش في الفتنة دي، لا تمدن عينيك، ما تبصش على اللي في ايدين الناس، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. صدق ربنا رزق ربك خير وأبقى. يبقى خلاصة الكلام هنا، ما تفكرش إن ربنا ظلمك نفسك، هي طغيان النفس بقى اللي بتقول لك لا أنا عايزة ده وعايزة ده وعايزة ده وعايزة. وقف نفسك عند ده وارضى بما قسم الله لك. وخلي بالك اللي ربنا اداله فلوس وعربيات وبيوت، ربنا طالب منه حاجات قد لا يطلبها منك انت، لان ربنا بيطلب منه على قد ما اداله وبيحاسبه على قد ما اداله، وبيطلب منك على قد ما اداك وبيحاسبك على قد ما اداك. عشان كده ربنا جل جلاله عذرك اللي بيجري ويتعب ومطحون طول النهار في الشغل، ربنا قال ايه؟ قال الله عز وجل علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. أتاك التخفيف أهو، لكن ما خففش على نايم، فاهم ازاي؟ فلذلك ربنا يراك ويرى ما أعطاك ويرى ما قدر لك وما قدر عليك ويحاسبك على كل ذلك. فلذلك أما تيجي نفسك تجادلك لا تجادل، هي نفسك دي اللي هتضيعك. نفسك اللي احنا بنسميه بقى هم النفس، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، اللي شايلة هم الرزق وهم الفلوس. واحد بيقول لي يعني بعد 6 شهور، قلت أنا بفكرش بعد 6 شهور، أنا بفكر في اللحظة دي. بعد 6 شهور دي في إيد ربنا، يحيي أقواما ويميت آخرين، ويرفع أقواما ويضع آخرين، ويعطي أقواما ويسلب من آخرين. أنت بكرة ده خبر عند ربنا، أنت ما تعرفش اللي هيحصل. فعشان كده إلزم حدودك، عبد نفسك مملوكة وأعمالك مستحقة، مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف تقدر تتخلص من نفسك. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.